بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين. قال: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن أو كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. قراءة بصوت واحد، القراءة مجتمعين أي بصوت واحد. هذه الصورة التي يذكرها الآن النووي رحمه الله تعالى، أن يقرأ المجتمعون بصوت واحد السورة من القرآن. قال: وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك. وأما ما روى ابن أبي داود، يعني هذه الصورة أحدثها هشام بن إسماعيل، وهي القراءة مجتمعين بصوت واحد يقرؤون جميعا بصوت واحد، يقرؤون القرآن بصوت واحد. قال: وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. هذا إذن قول من أنكر هذه الصورة. النووي رحمه الله تعالى قدم باستحبابها، وهنا الآن ذكر من أنكرها كالإمام مالك رحمه الله تعالى وكالضحاك، أنهم أنكروا هذه الصورة أن يقرأ القوم مجتمعون السورة بصوت واحد حتى يختموها. الآن يأتي جواب رد النووي على هؤلاء. قال: فهذا الإنكار منهما أي من مالك والضحاك مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك، أي هذا القول متروك، يقول هكذا النووي رحمه الله. قال: والاعتماد على ما تقدم من استحبابها، لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قد بيناها ينبغي أن يعتني أو أن يعتنى بها والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. والأحاديث فيه كثيرة، فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك، أي في جمع الناس على قراءة القرآن والدلالة لهم على مثل هذه الاجتماعات لمدارسة القرآن. قال: فصل في الإدارة بالقراءة، وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر. قال: وهذا جائز حسن، فقد سئل مالك رحمه الله فقال: لا بأس به. إذن عندنا صور الآن: أن يقرأ القوم مجتمعون بصوت واحد، أن يقرأ القوم مجتمعون بصوت واحد. الصورة الثانية: أن يقرأ الرجل والقوم يستمعون، أن يقرأ الرجل والقوم يستمعون له. نعم. الصورة الثالثة: أن يقرأ الرجل، يكونون في حلقة، فيقرأ الرجل الورقة أو الجزء أو الحزب، ثم الذي بعده يعيده، يعيد نفس ما قرأ الأول. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: الإدارة التي ذكرها الشيخ هنا، أن يقرأ الأول ثم يقف، ثم يقرأ الثاني من حيث وقف، من حيث انتهى الأول. هذا يسمى إيش؟ الإدارة. هذه كم صور؟ أربع. الصورة الأولى: أن يقرأ مجتمعين بصوت واحد. الصورة الثانية: أن يقرأ رجل، أن يقرأ واحد والباقون يستمعون. الصورة الثالثة: أن يقرأ هذا، أن يقرأ الأول شيئا من القرآن ثم الثاني يقرأ نفس الشيء يعيده. الصورة الرابعة: أن يقرأ شيئا ثم يقف عنده ثم يواصل الثاني من حيث انتهى الأول. أربع صور. الثلاث الصور الثانية والثالثة والرابعة هذه حسنة. الثانية: أن يقرأ واحد والباقون يستمعون، هذا قد فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن مسعود: اقرأ، كان يستمع له، وهكذا كان يستمع لبعض أصحابه، وهكذا الصحابة كان أحدهم كان يقيم يقوم أحدهم فيقرأ والباقون يستمعون. هذه الصورة حسنة. الصورة الثالثة إيش؟ أن يقرأ هذا والثاني إيش؟ يعيد ما قرأه الأول. هذه أيضا حسنة، هي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في رمضان عندما كان يدارسه القرآن، فيقرأ جبريل ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه جبريل. الصورة الرابعة إيش؟ أن يقرأ الصوت مش واضح بدون ميكروفون. لا. طيب، الصورة الرابعة: أن يقرأ الأول ثم الثاني يقرأ من حيث انتهى الأول، أيضا هذه الصورة حسنة لا بأس بها. لماذا؟ لأنها داخلة في حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وهي أيضا لا تختلف عن الصورة، ها من منتبه معي، لا تختلف عن الصورة، لا تختلف عن الصورة، ها من منتبه، لا تختلف الصورة الرابعة عن الصورة الثانية، لا الصورة الثالثة عفوا، لا تختلف الصورة الرابعة عن الصورة الثالثة الذي فيه أن الإنسان يقرأ والثاني يعيد ما قرأه الأول، هذه نفسها، إنما يقرأ من حيث انتهى الأول. فلهذا قال مالك رحمه الله تعالى: لا بأس بها. بقي الصورة الأولى، وهي أن يقرأ القوم بصوت واحد كلهم جميعا يقرؤون السورة، فهذا غير مشروع إلا أن يكون على سبيل التعليم، هذا غير مشروع. يعني القول ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى، القول ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى، نعم، أن هذا لم يكن يصنعه الناس، يريد بالناس الصحابة، يريد بالناس السلف، أن هذا ما صنعه الصحابة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، أنهم كانوا يقرؤون السورة مجتمعين بصوت واحد حتى يختموها، فهذا غير مشروع. بل ذهب بعضهم إلى أنه بدعة إذا كان على سبيل التعبد. أما إذا كان على سبيل التعليم من أجل أن يصححوا قراءتهم وأن يعطوا الحروف حقها، فمن باب التعليم يقرؤون، مثلا يقول المدرس، هذا يكون يحتاج إلى مدرس، فيقول لهم، يتلو عليهم الآية ثم جميعا يرددون معه الآية بصوت واحد، يرددون معه الآية بصوت واحد، هذا جائز على سبيل التعليم لا التعبد. فهذا حاصل ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في هذا الفصل. قال رحمه الله: فصل في رفع الصوت بالقراءة. هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه، ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. قالوا: ومهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي رحمه الله: ولهذا قلنا والقراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة. وأما الآثار فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح، الآن يبين أن رفع الصوت بالقراءة عندما تقرأ القرآن، أما في الصلاة فإن كانت الصلاة جهرية فإنه يستحب أن يجهر بالقراءة، وإن كانت الصلاة سرية فإنه يستحب ماذا؟ أن يسر. لكن خارج الصلاة هل الأفضل أن يجهر يقرأ بصوت مرتفع، أم يقرأ بصوت، أم يسر بقراءته فلا يكون لقراءته صوت؟ إيش الأفضل له؟ يقول هنا كأنه يذهب إلى التفصيل، فإن كان يخاف على نفسه الرياء إيش أسر بالقراءة، وإن كان لا يخاف على نفسه الرياء نعم فيجهر بقراءته. وذكر مصالح ومنافع من رفع الصوت بالقراءة، منها أنه يطرد النوم، أنه ينشط، أنه يجمع الهمة ويجمع القلب، نعم، وأنه ماذا يعني ربما انتفع به غيره، انتفع بهذه القراءة غيره ممن إيش؟ ممن يسمع. فهذه مصالح ومنافع وفوائد تجعل الجهر أفضل من الإسرار. هذا التفصيل الذي ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى. قال: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. معنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول، وهذا تأويل من النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له، هذا تأويل لهذه الصفة، لا ينبغي مثل هذا التأويل، بل نثبت هذه الصفة صفة الاستماع لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كسائر إيش؟ كسائر الصفات، كسائر الصفات. فهذه صفة كسائر صفات الله عز وجل نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي لا على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقول الله فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله، أي ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت، لنبي حسن الصوت، فهذا استماع يليق بالله جل وعلا. فقوله يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني يحسن صوته، تغني معنى التحسين، يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته يجهر به، يرفع صوته، نعم. فهذا دليل على استحباب الجهر بالقراءة، أن هذا الفصل في رفع الصوت بالقراءة، فالجهر مع التحسين يحرك القلوب وتخشع القلوب، سواء قلب القارئ أو قلب المستمع. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. رواه مسلم. أيضا من رواية بريدة بن الفصيب، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فبقي يستمع عليه الصلاة والسلام لقراءة أبي موسى، كان حسن الصوت، فقال له بعد ذلك: سمعت لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، أي لحسنته لك تحسينا. هذا فيه ماذا؟ استحباب تحسين الصوت ورفع والجهر بالقراءة لما يحصل من الخشوع للقارئ وللمستمع. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت في القرآن من صاحب القينة إلى قينته، أي المغني من صاحب المغنية إلى مغنيته، لكن الحديث فيه ضعف. قال: رواه ابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين في الليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري ومسلم. هذا فيه جواز، ويعني ماذا؟ أنه لا بأس برفع الصوت في القراءة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على الأشعريين وعلى منازلهم من إيش؟ من أصواتهم حين يقرؤون القرآن في تلك المنازل، فيعرف أن هذا صوت فلان، هذا صوت فلان، هذا صوت فلان، فإذا هذا منزله وهذا منزله وهذا منزله، فيعرفهم من أصواتهم، لأنهم كانوا ماذا؟ يجهرون بالقراءة. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وهذا لا يتأتى إلا إذا زينوا أصواتكم أو زينوا القرآن بأصواتكم، لا يتأتى إلا بالإسرار ولا بالجهر، بالجهر. زينوا أصوات، زينوا القرآن بأصواتكم، لا يمكن أن تزين القرآن بصوتك إلا إذا جهرت بالقراءة، أما إذا أسررت بالقراءة فلن يتأتى هذا التزيين. قال رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة، أو سمع ضجة ناس، أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى يقول النووي رحمه الله تعالى أي خير لهم، كذا قال أهل اللغة. قال وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة، إذن هذه نصوص تدل على فضيلة الجهر بالقراءة، لكن كما سيأتي في كلام النووي رحمه الله تعالى. قال وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهذا كله بهذا القيد الآن، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة يلبس أو يلبس صلاتهم وتخليطها عليهم. يعني يقول بهذا القيد يستحب أو يستحب الجهر بالقراءة ما لم يخف رياء أو عجبا أو نحو ذلك من هذه الأمراض، ولا يؤذي جماعة، لا يشوش على جماعة، قد يكون في صلاة فيلبس عليهم صلاتهم ويخلطها عليهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه خرج من بيته وراءهم قد ارتفعت أصواتهم، فقال كل يناجي ربه، نعم، لا يجهر بعضكم على بعض، فكل يناجي ربه. إذا كان الجهر بالقرآن سيؤدي إلى تشويش وسيؤدي إلى يعني أن إلى التخليط في الصلاة لهؤلاء الجماعة الذين يصلون، فتقرأ بجانبهم وترفع صوتك بالقراءة، فيؤدي بهم الأمر إلى أن تلتبس عليهم صلاتهم ويخلطون في صلاتهم، فلا، هنا الأفضل أن تسر ولا يجوز لك مثل هذا الأمر لأن فيه أذية. فبهذا القيد الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى. قال وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه، فعن الأعمش قال دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن عليه رجل فقطاه، وقال لا يرى هذا أني كنت أقرأ كل ساعة. وعن أبي العالية قال كنت جالسا مع، ليس فيه يعني أنه أسر بالقراءة، لكن فيه أنه أخفى غطى المصحف حتى لا يقال أنه كان يقرأ، يعني يبتعدون، كان السلف يبتعدون عن مثل هذا، عن مثل هذه الأمور. مر معنا في كتاب التوحيد لما قال من حسين، من حسين عبد الرحمن، أيوة، قال لذغت، نعم، أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة، فيعني كأنهم سيشعرون أو سيقولون ما رآه إلا أنه كان يصلي بالليل، فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني إيش لدغته. فيبتعدون عن مثل هذه الأمور، السلف كانوا حريصين على ذلك. فهنا غطى المصحف حتى لا يقال أنه كان يقرأ، لكن فيه أنه ماذا أسر بالقراءة. قال عن أبي العالية قال كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فقال رجل قرأت الليل كذا، فقالوا هذا حظك منه. هذا أيضا أنه ماذا ليس فيه أنه كان يسر بالقراءة، لكنه ماذا فيه ماذا الإنكار عليه، لأنه أخبر بأنه قرأ الليلة كذا وكذا، يقول أنا قمت الليل وقرأت كذا وكذا، فقالوا هذا حظك منه، يعني هذا نصيبك أنك سمعت يعني ماذا أو أخبرت الناس حتى يعرفوا أنك قد قرأت الليلة، وليس فيه أنه كان يسر بالقراءة. قال ويستدل إنما هذا فيه إخفاء الأعمال، تخفي العمل حتى لا يعلم به غيرك. هذا الذي كان عليه السلف يخفون أعمالهم حتى لا يعلم به غيرهم ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ويستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الترمذي: معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف سبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب له الجهر. فإن كانت القراءة في جماعة المجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلم. فالحاصل من هذا الباب أن الإنسان طبيب نفسه، وينظر ما هو أصلح لقلبه. هل أصلح له أن يجهر بالقراءة فيجهر بها ما لم يخف، نعم، رياء أو سمعة أو عجبا، نعم. وإذا كان الأصلح لقلبه الإسرار فإنه يقرأ مسرا بقراءته، وإلا فالأحاديث دالة على ماذا؟ على أنك إذا قرأت فإن الأفضل أن ترفع صوتك، سواء كنت في المسجد أو كنت في البيت، ما لم تخشى مثل هذه الأمور، أن تلبت على أناس أو أن تشوش عليهم أو أن تزعجهم أو أن تخاف على نفسك عجبا أو رياء، فإنك ترفع، لأن هذا أجمع للقلب وأخشع للقلب، نعم، ويطرد النوم. وماذا يعني تستفيد وتنتفع بالقراءة عندما تجهر بها؟ فالإنسان ينظر ما هو الأصلح لقلبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة، كحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث: لقد أوتي هذا مزمارا، وحديث: ما أذن الله، وحديث: لله أشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق، وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وكحديث سعد بن أبي وقاص، وكحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. التغني كما مر معنا تحسين الصوت. أجمع العلماء من السلف والخلف على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، هذا معنى التغني، وليس معناه أنك تجعل القرآن مثل الغناء، وعلى ألحان المغنين، فهذا حرام لا يجوز. لكن التغني الذي جاء في الحديث الأمر به هو تحسين الصوت، نعم. ها، لا، هذه المقامات هي التي يتكلم عنها العلماء أنها يعني ماذا، ما يجوز يعني ماذا تنزيل القرآن على هذه المقامات الموسيقية، هي مقامات الغناء موسيقية، مقامات موسيقية معروفة عندهم يدرسونها، فيأتي وينزل القرآن على هذه المقامات. فهذا الذي منعه أهل العلم وقالوا: ليس هذا من التغني، بل هذا من جعل القرآن على شكل الغناء وعلى طريقة المغنين، وهذا لا يجوز. لكن التغني المقصود به في الحديث تحسين الصوت، الترجيع ركان يرجع في قراءته أن يحسن صوته، مزمارا أن يحسن صوته، حبرته تحبيرا أن يحسن صوته، كله في التحسين، تحسين الصوت. قال رواه أبو داود إسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. هناك معنى آخر، هذا المعنى الأول، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منا، وهذا بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت تحاول تحسن صوتك بالقرآن، وقد مر معنا حديث الماهر بالقرآن مع كرام البررة، سفر البررة، والذي تتعتع فيه هو عليه شاق، يحسن صوته وعليه شاق، له أجران. وهناك معنى آخر، من لم يتغنى بالقرآن، ذكره أهل العلم، من لم يستغني بالقرآن عن غيره فليس منا، من لم يستغني بالقرآن عن غيره من أفكار الناس وآراء الناس فليس منا. فهذان معنيان لهذا الحديث. قال رواه أبو داود بإسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء معنى لم يتغنى أي لم يحسن صوته. وحديث البراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، رواه البخاري ومسلم. قال العلماء رحمهم الله فيستحب تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها، فيستحب تحسين الصوت في القراءة وترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرهها، وقال في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا عن الشافعية ليست على قولين، أي ليس للشافعي قولان، قول بالكراهة وقول بعدم الكراهة، ولكن التفصيل يحمل أكرهها على معنى ويحمل لا أكرهها على معنى آخر. قال أصحابنا ليست على قولين بل فيه تفصيل، فإن أفرط أي زاد في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، أي الشافعي، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. إذا لم يعني يكون تحسين الصوت ليس فيه تمطيط، ليس فيه مد حركات زائد على الحد، ليس فيه إخفاء حرف، ليس فيه من هذه الأمور أو زيادة حرف، نعم فإنه لا بأس، فإنه مستحب، تحسين الصوت مستحب كما جاء في الأحاديث. قال وقال قاضي القضاة في كتابه الحاوي، قاضي القضاة منتقدة، نعم قاضي القضاة منتقدة، لكن يعني قد تحمل على التقييد، قاضي القضاة في تلك المنطقة مثلا في مصر، قاضي القضاة في الشام، قاضي القضاة في العراق، فإذا كان بهذا التقييد لا بأس، أما قاضي القضاة مطلقا فهذا يعني قد جاء فيه الحديث إن أخذة اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك وقاسوا عليه قاضي القضاة وسيد السادة وملك الملوك إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، فمنها قاضي القضاء، لكن إذا قيد فلا بأس إن شاء الله. قال القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن على صيغة عن صيغته، القراءة بالألحان الموضوعة أي الذي وضعتها العرب، إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فهو حرام يفسق به القارئ، أي إن تعمد، ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج، والله تعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج. قال: فإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد بألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة، يعني الألحان الموضوعة التي وضعتها العرب، أصوات العرب التي كانوا يقرؤون بها. فبهذا الشرط إذا كان لا يمطط ولا يؤدي إلى إخراج حركات أو إخفاء حركات أو زيادة حرف أو إنقاص حرف، نعم فإنه لا بأس به. قال: وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة، ابتلي به بعض العوام الجهلة والطغام الغشمة الظلمة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قاله أقضى القضاة، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية. قال الشافعي: إذن هذه مصيبة ابتلي بها في زمنه وهي لا زالت إلى يومنا هذا، هؤلاء القراء الذين يؤتى بهم في المآتم، في المآتم ويظل يمطط القراءة تمطيط كبير جدا. نعم، تجد هذه القراءة ربما وضعت على مقام من المقامات الموسيقية وعلى مقام من المقامات الغنائية، نعم، ويردد الآية ويجعلها في مقام كذا، ثم يردد نفس الآية ويجعلها في مقام آخر، ثم يردد نفس الآية ويجعلها في مقام ثالث، وهكذا في مثل هذه المآتم أو في مثل المحافل. يعني يعملون كما أن المغنين يعملون لهم حفلات غنائية، فهكذا هؤلاء يعملون لهم حفلات مسارح، نعم، وتذاكر، ويعني في منتصف الليل وربما إلى قريب الفجر كالحفلات الغنائية. فيظل يضع ويرتل هذا القرآن ويضعه على مثل هذه المقامات الموسيقية، وربما تجد الناس يعني يصيحون إذا قرأ على هذا المقام، فتجدهم ماذا يهيجهم ويتفاعلون وربما تقافزوا فوقه، نعم يتقافزون عندما يأتي بمقام يعني يطربهم طربا كطرب الغناء، كطرب الغناء، فتجدهم ماذا ينفعلون كما ينفعل أصحاب المستمعين للأغاني، ينفعلون مع المغني ربما قفزوا فوقه. فهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله جعلوا ذلك أيضا في القرآن. فهذه مصيبة من عهد من؟ من عهد النووي إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، نعم، إلا من رحم الله. فمثل هذه الأمور تنكر وتزال يعني بالنسبة لمن كان من ولاة الأمر. قال الشافعي في مختصر المزني رحمهم الله: ويحسن صوته بأي وجه كان. قال: وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا، حدرا يعني قراءة فيها سرعة. قال أهل اللغة: يقال حجرت القراءة إذا أدركتها ولم تمططها، إذا أدركتها ولم تمططها، حجرت القراءة إذا أدركتها ولم تمططها. ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته، يرقق صوته فيجعله حزينا، هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال: وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا الشمس كورت فحزنها شبه الرثاء. فالتحزين ينفع في الخشوع، نعم، يجعل قلب القارئ يخشع وهكذا قلب المستمع. قال: وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع، قال: يحسنه ما استطاع. فهكذا الخلاصة بارك الله فيكم، لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، لا يجوز له، نعم. بل بعض الفسقة لما كان نصراني، ما أعرف الآن ما أذكر اسمه، يعني غنى يوسف سورة يوسف على العود، اسمه هذا النصراني ماروني اسمه، المهم يعني ماذا تغنى بيوسف بسورة يوسف على العود، نعم فهؤلاء فسق فجرة كفرة مثل هذا النصراني كافر نعم لا يهمه تعظيم القرآن نعم لكن المسلم المؤمن نعم لا يجوز له أن يتغنى يجعل القرآن مثل الغنى وعلى طريقة المغنين والإيقاعات نعم الإيقاعات والمقامات الموسيقية كما قلنا لكم في مجلس نعم أن أحد القراء في مصر نعم قالوا له ما تطلع الإذاعة إلا لما تروح عند محمد بن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب هذا الموسيقار محمد عبد الوهاب ما نطلعك الإذاعة تقرأ إلا لما تمر على الموسيقار الذي عنده المقامات الموسيقية فيوظف صوته يقول له قرأ مقام كذا وقرأ مقام كذا يعرض عليه قراءته يعرض على الموسيقار هل هي حسب المقامات الموسيقية نعم وإلا ما تطلع الإذاعة فأبى أن يذهب قال والله ما أهين القرآن بأن أعرضه على هذا الموسيقي كانت هذه يعني شيء طيب منه نعم ورفض أن يعني أن يمر على هذا الموسيقار حتى يظهر في الإذاعة فينتبه الإنسان لا يقرأ القرآن على الألحان ألحان الغناء وعلى طريقة المغنين إنما يقرأ بالترتيل المعروف إن وافق ترتيله موافقة مصادفة نعم شيء من ألحان الغناء نعم ما عليه شيء نعم إن وافق مصادفة أما نتعمد أن يضع قراءته على وفق الأغنية المعروفة أو على وفق الإيقاع المعروف فهذا لا يجوز لكن إن وافق مع القراءة جاءت نغمة من نغمات صوته على شيء من ألحان الغناء فهذا لا شيء فيه ولا شيء عليه لكن المصيبة التعمد لكن كما قلنا يحسن صوته ما استطاع يحزن صوته يرقق صوته حتى يحصل الفائدة له ولمن يستمع له وفق الله الجميع لهن والحمد لله.